قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. حقيقة يعني دكتور محمد، الشكر النعمة هو من أعظم العبادات، بل لا تكاد تجد إنسانا كريما ذا أصل ذا مروءة ذا شرف إلا ويوقر المنعم. أي إنسان، وإنت لو أنت في الصحراوي كده ماشي والساعة 2 بالليل تعطلت السيارة ووقت شتاء زي أيامنا ديت ومحدش وقف ساعة ساعتين ثلاثة، وبعد 4 ساعات عربية وقفت والناس نزلوا وساعدوك والعربية اشتغلت ومشيت أنت وأولادك، أحيانا ممكن ما يعديش رمضان إلا ما تتصل على الراجل ده، وما يجيش العيد إلا ما تتصل على الراجل ده وتقول له فاكر أنا مش نسيلك الخير اللي أنت وقفت معايا وساعدتني وكنت سندا لي. يا أخي كم ينعم الله علينا، الله، وكم يغدق الله علينا، وكم يسترنا حتى ونحن نعصيه سبحانه وتعالى، وكم يعطينا من النعم والخيرات والهبات ورغم ذلك نستخدم ما يعطينا في معصيته. يعني تخيل لو إحنا عندنا يعني اليد دي تعمل بأوامر مصنع ما، والمصنع بيقول لك الإيد دي تشتغل في الحاجة الفلانية، أول ما الإيد دي تشتغل في حاجة غير المطلوبة حيوقفها لك، غير الكتالوج. أنت إزاي شغلتها؟ لله المثل الأعلى. كم نستخدم جوارحنا في سخطه ولا نبالي بنعمائه سبحانه وتعالى. وانت استهليت المقدمة الجميلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. وتأمل هذا التوصيف الواضح: الأمان، بلدان حروب ومشاكل وفتن، القوت، الجوع مال الدنيا، الصحة، معافى في بدنه، المرضى مليين أسرة بيضاء. الثلاثي ده أو الثلاث أضلاع دول هم مثلث السعادة والحياة، كل شيء. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني ما قالش طبعا أنا مستمتع بكلام فضلتك، والله صحيح، وقد إيه بستشعر الكلام اللي حضرتك بتقولهن. يعني ما قالش اللي مكون فلوس في البنك، ما قالش اللي عنده عربية آخر مش عايز أقول الماركات، ما قالش اللي عنده قصور كذا كذا فقد حيزت له الدنيا، لا لا، قال لك الحاجات اللي احنا شايفينها بسيطة دي، دي هي دي فحوى ومحور الدنيا. وانت لو دخلت المستشفى دكتور محمد وسألت أي واحد مريض نفسك فيه؟ أقوم بالسلام، أقوم بالسلام. ولو جئت لحد عاجز على كرسي في الشارع نفسك يقول لك أقف على رجلي. ولو جئت لإنسان نايم على الرصيف وبرد ومتغطي بالبطانية زي اللي بنشوفهم، كل واحد شايل ابنه أو بنته في حضنه، وسألته يقول لك بس عايز سقف وبيت يقويني. فمن بات آمنا في سربه بيته، منزله، دكانه، الأوضة بتاعته، مستور. فده أعظم شيء، إنك تشعر بنعمة الستر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن قوم سبأ في سورة سبأ ذكر كلاما عجيبا، وهذا الكلام الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى يطلعنا على جوانب من الحياة البشرية اللي الناس لا تستطيع أنها تلتفت إليها. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. الله جل وعلا يخبرنا أن قوم سبأ كانوا لهم آية وعلامة لكل الدنيا، كانوا في بلدة طيبة، نعم، ومزروعات موجودة وثمار موجودة، جنتان عن يمين وشمال، يعني الخير محاوطهم، هو مش محتاج حاجة. طيب ماذا قال الله؟ كلوا من رزق ربكم. خليك فاكر ده رزق ربنا، مش شطرتك، لا لا، مش فهلوة ومش حرفنة، مش شهادات انت جبتها، مش بوزيشن انت وصلت له، مش مركز، مش على من عندي، لا، زي ما قال. طيب كلوا من رزق ربكم. طيب والعبادة التانية؟ واشكروا له. ما هو الأكل ده عبادة، أن تأكل الحلال عبادة، أن تستمتع بحلال ربنا ده عبادة. طيب واشكروا له، عبادة تستوجب شكر النعمة، بلدة طيبة ورب غفور. يبقى احنا محتاجين عشان نوصل ان احنا نعيش بلدة طيبة وربنا يغفر، نأكل ونشكر، الله، نمارس الشكر فقط. طب احنا بنشكر ربنا ليه؟ قبل ما اسالك ازاي، لان ازاي دي برضو محتاجه كلام. هو انت ختمت بختمه جميله، واحنا رايحين للفاصل، ان احنا الاكل ده في حد ذاته عباده. ده فكرني بحديث جميل جدا خلي مدخل لنا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يبقى احنا مطلوب مننا نأكل من الطيبات، دي عبادة، انك تأكل الحلال ده عبادة، لان البدن سيتغذى بالحلال، يقوى على الطاعة، ينشط، تروح شغلك، تربي اولادك، حتى النشاط العادي، الرياضة العادية، حتى قضاء حوائج المنزل العادي، تشيل حاجة تبقى قوي. الاكل الحلال هو الذي يعطيك الطاقة والقوة. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال اهل العلم فضمن العمل الصالح عبادة الشكر. يبقى العمل الصالح بعد الاكل الحلال من ضمنه أن نشكر الله سبحانه وتعالى. فليه بنشكر ربنا سبحانه وتعالى؟ ولماذا نشكر الله جل وعلا؟ يعني إيه أشكر ربنا؟ يعني أن أثني على المنعم الذي أعطاني كل هذا الخير، أعطاني الصحة والعافية، وأعطاني الطعام والشراب، وأعطاني الزوجة والأولاد، وأعطاني الاستقرار الأمن والأمان، أعطاني كل شيء. أعطاني الجسد اللي أنا بحيا فيه، أنا أمارس حياتي كلها براحة، أنا مطالب أن أشكر الله سبحانه وتعالى وأدعو الله جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى قال آية جميلة جدا بالطمعنة في الشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن أنا مطالب إن أنا أمارس عبادة الشكر حتى تأتيني الزيادة. طيب يا شيخ محمد، هو أنا أشكر ربنا بس عشان الزيادة، ولا أشكر ربنا عشان لأن الله يستحق الشكر؟ لأنه سبحانه ونحصي عليه ثناء. هو الشكور جل وعلا الذي يشكر لعباده العمل الصالح الذي يعملونه فيثيبهم عليه بالأجر ويضاعف لهم الرزق. يعني يمكن أنا كنت حتى لسه فضلتك، هو يعني إيه اسم ربنا الشكور؟ الله. ويشكر لمن؟ الله. هو صاحب النعم. الله أكبر. من أسماء الله جل وعلا الحسنى الشكور، فهو يشكر لعباده المؤمنين طاعاتهم التي عملوها فيثيبهم عليها بالعمل الصالح، يثيبهم عليها بالحسنات، ويثيبهم عليها بالرزق. لئن شكرتم لأزيدنكم. أنا محتاج زيادة. طيب أنا دلوقتي أنا والدكتور محمد قررنا أنا وإنت نعمل مشروع، فربنا كرمنا وفتحنا مشروع، مشروع بسيط جدا، نفسنا يزيد، نشكر ربنا ونبدأ نطلع صدقات ونبدأ نشتغل ونشوف مؤسسة إكرام، يلا نحفر بير، يلا يا جماعة نعمل وسط مية، يلا نزرع نخلة، يلا نشتغل. ما أنا عايز ربنا يكرمني، أنا أريد أن أشكر الله جل وعلا ليزيدني الله جل وعلا نعمة ويزيدني الله توفيقا. طيب أنا والله مدرس، محاضر، دكتور، مهندس، أريد أن أكبر في شغلي، عاوز أبقى أكثر إنتاجا وأكثر إبداعا، أشكر الله جل وعلا. وكل ما يطلع لي باب من أبواب العمل أو العمل ده أنا هطلع منه جزء ربنا شكرا لله أن وفقني إلى هذا يعني العمل. دايما فاكر ربنا في كل تفصيلة. أنت عارف اللعيبة لما بتحط جون بيسجدوا، أيوه، اسمها سجدة شكر. سجدة الشكر شرعت في الإسلام والكلام للمذاهب الأربعة جميعا عند تجدد النعم أو اندفاع النقم. نعمة جات لي أو ربنا بعد عني نقمة، أو ربنا بعد عندي نقمة. زلزال اللي حصل من الأيام حسينا بيه وإحنا في بيوتنا، على طول تقوم تنزل تسجد في مكانك، اسجد. الحمد لله أن أنت لسه عايش والعمارة واقفة والحمد لله ما وقعتش، الحمد لله. إذا إحنا محتاجين أن نمارس عبادة شكر النعمة لله سبحانه وتعالى. أنا مش عايز أدخل في الجانب الآخر، هو قوم سبأ لما ربنا سبحانه وتعالى إدالهم ده عملوا ايه بعد كده؟ شكروا النعمة، ما شكروش النعمة، طب عاقبهم ربنا بايه؟ نبدأ ننتقل الى نقطة ازاي اشكر ربنا سبحانه وتعالى. اشكر الله جل وعلا قبل اللسان بالعمل والفعل، ان اعبد الله كما يريد الله جل وعلا، وان اخرج من مالي صدقة للفقير والمسكين، وان انفق على زوجي وولدي محتسبا أجر الله سبحانه وتعالى. أنت عارف أنا عايز أخذ من فضلتك كده وصلح لي يعني إنجاز التعبير. تفضل. يعني إحنا في العمل الإعلامي لو إحنا لو اعتبرنا يعني شكر النعمة من جنسها. نعم. لو خدنا إن إحنا بنعمل بنقدم برنامج خيري للناس بنوجههم لعمل الخير يعتبر شكر النعمة. طبعًا. نعم، نعمة الظهور والإعلام. طبعًا. كل عبادة أو كل عمل يا دكتور محمد وإحنا بنعمله إذا نوينا في داخله نية صالحة، والله العظيم وأنا قاعد على الطاولة دي مع الدكتور محمد سعيد، دكتور محمد رجل فاضل، وأنا أحتسب عند الله إن الشاشة دي والقناة دي والحلقة دي هتطلع على القنوات هيشاهدها الناس دي تكون لله عز وجل شكرًا على ما أنعم الله علينا. فنفكر إخوتنا ونفكر أولادنا وزوجاتنا وآبائنا وأمهاتنا، يا جماعة تعالوا نشكر ربنا سبحانه وتعالى. الرسول عليه صلى الله عليه وسلم لم يمل من الشكر. أمنا عائشة تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد كان يمر الهلال تلو الهلال، تلو الهلال يعني ثلاث شهور، وما يوقد في بيت رسول الله نار، وإنما هما الأسودان التمر والماء. من عجيب النصوص أن في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يزور ابنته فاطمة. دخل على أمنا فاطمة الزهراء بنته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجهدا، فرأت فاطمة في وجه أبيها الإجهاد، فدخلت فجاءت بقطعة لحم فوضعتها على النار، ثم ضعتها في قطعة خبز ولفتها وأعطتها رسول الله، فأمسك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا ابنتي يا فاطمة، لهذا أول ذواق يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام، لهذا أول ذواق يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام. يعني شعور فاطمة وهي تطعم أبيها من 3 أيام. طيب ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يشكر الله مباشرة: اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. عبادة عملية، أشكر الله. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر التقوا في الطريق، ماذا أخرجك يا أبو بكر الجوع؟ ماذا أخرجك يا عمر الجوع؟ انطلق بنا إلى رسول الله، ما فيش عندنا حاجة، مش هينفع نشحت، انطلق يا رسول الله لعل بيت رسول الله يكون فيه طعام. ينطلق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينطلق فيجد رسول الله قد ربط على بطني حجرين. ما أخرجكم؟ يقول الجوع. فيقول: انطلقوا بنا إلى أبي أيوب الأنصاري. ادخلوا على بيت أبي أيوب الأنصاري. أين أبا أيوب؟ فتقول أم أيوب: لقد ذهب. فيدخل إلى المجلس ويجلس، وتنادي أم أيوب على أبي أيوب في الحقل أو المزرعة، فيأتي فيقوم بسرعة فيذبح شاة ويقدم للنبي عليه الصلاة والسلام تمر ورطب وبسر. تمر ناشف ورطب الطري اللي بتشيل القشرة كده تزفلك على طول في إيديك كده، وبسر يجتمع في جزء ناشف وجزء طري. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تمر ورطب وبسر، والله لا تسألن يومئذ عن النعيم. عبادة شكر النعمة عبادة عملية دكتور محمد، ليس كلام. يجب أن يترجم أعمالنا وأقوالنا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على كل شيء، نشكر الله سبحانه وتعالى. فإزاي نحمد ربنا وإزاي نشكر فضله؟ إحنا قلنا في بداية الكلام أن شكر ربنا سبحانه وتعالى أولا بالفعل، إن أنا أبادر إلى طاعة الله وعبادة الله، لأن الجوارح دي اللي ربنا سبحانه وتعالى ركبها فيها، هي ركبت فيها لتطيع الله سبحانه وتعالى. إيدك دي أصلا توجدت عشان تطيع ربنا، عينك توجدت عشان تطيع ربنا، فمك وشفتيك وأذنيك عشان يطيع ربنا. شكرا ربنا سبحانه وتعالى جعل من عقوبة العاصي يوم القيامة وجاحد النعم أن الجوارح تشهد ضده. فتبدأ الجوارح تقول له: اليد انت عصيت ربنا بيها، والاذن انت عصيت ربنا بيها، والعين انت عصيت ربنا بيها، والفم انت اكلت الحرام بيها. فيبدا الانسان يفوق. اذا انا مطالب اولا ان ابدا اعدد نعم الله عليا، واحس كده بنعم ربنا عليا، ما بصش زي ما انت قلت في المقدمه لنصف الكوب الفارغ، ولكن الى نصف الكوب الملان. انا في نعمه غيري حرم منها، ابدا اشكر ربنا سبحانه وتعالى في النعم. من القصص العجيبة، أحد الإخوة الأكارم بيقول لي: كنت بعمل عمرة، وأنا من النوع اللي دايما إيه أحط ظهري على الـ على الـ على سارية أو عمود، وأمسك المصحف كده ومدد رجلي وأبدأ أقرأ. فأحيانا إيه ببقى ماسك المصحف، أحيانا نزله كده. فأنا بقرأ القرآن، عدى من أمامي رجل وقف كده وبص لي كده، فأنا رجعت بصيت كده في وشه، وبعدين بصيت في المصحف ثاني، وقلت لعله يمكن قال في حد يشبهني وحاجة، وكملت القراءة. الرجل مشى لفته ورجع تاني وقف بص لي، فأنا بصيت كده قلت ممكن يكون أنا عارفه. رجعت تاني قرأت. المرة التالتة أول ما وقف قمت أنا سبت المصحف، قلت له: مالك في إيه؟ أنت كل شوية تعدد بص لي. قال لي: بالراحة يا أخي، أنا رجل أقطع اليدين، دي بلاستيك، دي إيد بلاستيك شايفها، وأنا أريد أن أنزل إلى دورات المياه حتى أقضي حاجتي، فما أستطيع. فأنا بتوسم الخير، ببص على حد يساعدني. فبيقول لي: يا شيخ محمد، أنا تركت مصحفي وأخذت الرجل ونزلت به من السلم الكهربائي، نزلنا تحت دورات المياه، ودخلت دورة المياه ورفعت هدومه وقعدته على القعدة، وقلت وطلعت وقفلت ده، وقلت له لما تخلص نادي علي. لما فرغ دخلت نظفته بإيدي ولبسته هدومه، والله يا شيخ سبني وطلع يجري يبص للسماء يبكي يقول: يا رب، أنت من حرمني من نعمة يدي، وأنت من يرزقني من يعينني على نعمتي قضاء حاجة. لا إله إلا. لو لم يكن في وجود أيدينا يا دكتور محمد إلا أننا نقضي حوائجنا بأنفسنا، لكفتنا، لا يطلع على عوراتنا أحد، لا نطلب معونة أحد، لا نتذلل لأحد. يعني الأب المسن دلوقتي بيبقى مكسوف من بنته هي سندات ودي دورة المية، الأم بتبقى مكسوفة من ابنها هو بيدخلها دورة المية، وهم لهم الواجب، لهم الحق. يعني أبوي وأمي أنا يجب أن أخدمهم طول عمري، ومع ذلك الأب والأم بالكسف، فما بالك بالإنسان الغريب؟ كم من النعم نحن فيها، وكيف نشكر الله عليها أن نبدأ نحصي هذه النعم ونبدأ ناس في نقطعتك دكتور محمد، ونبدأ نقول يا جماعة يلا نعبد الله جل وعلا بهذه النعم ونشكر الله سبحانه وتعالى عليها. طيب أنا مش هشكر ربنا، أنا يعني أنا مشغول بقى السوشيال ميديا والكرة والدنيا وحداني، أنا مش عارف أشكر ربنا على النعمة دي. أنا شوية حموضة بتجيلي باخد كيس مالوكس أو جافكسون وخلاص، مش حاسس بنعمة وفاكر إن الدنيا هتستمر كده. فاهم؟ عندي شوية ألم كده في ظهري ولا ركبي، باخد دهان بسيط وخلاص. البرد جالي هنقي أجود أنواع الجواكت التركي ولا الكشميري والبسه وما يهمنيش. لا، أنت في نعم عظيمة تستوجب أن تشكر الله عليها وأن توفق إلى شكر النعمة. هذه نعمة تحتاج إلى شكر. نعم. إن ربنا يصطفيك ويختارك دي نعمة أصلا في حد ذاتها، وإن أنا بعرف المنعم مين، مصدر النعمة جاية منين. الله أكبر. الله أكبر. يعني حدثنا فيها. المنعم هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو الذي يعطيك النعمة ويسخر لك من يعينك على إتمام النعمة. أنت محتاج أن أنت تدخل إلى هذه الوظيفة، هتلاقي فلان وفلان ساعدوك. دولي الخدمين، دولي اشتغلوا ازاي من عند الملك سبحانه وتعالى. طيب، ودخلت الوظيفة فلقيت ان المدير في الشغل كان قاسي شوية، فلقيت حد جا كلمه وقال له ده يوم مستجد وجديد وساعده، وقفت معه. في كل موطن انت ترى نعمة الله عليك بالتوفيق والتيسير والتسديد يجب ان تشكر الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجة انا بتعلم اهو معاك خطوة خطوة، ان اعرف اولا استشعر النعمه. نعم. واعرف جايه منين واحصيها، واعرف وحشاني ان انا هحصيها وان تعد نعمه الله. الحته الثانيه ان انا عارف جايه منين، المصدر جاي منين سبحانه وتعالى، استشعر ان انا جايه لي من هو. نعم. ويحضرني يعني انجازت هذه القصه في معيتك، ان انا يعني اذا سمحت لي ان انا اقول حاجه في وجودك، انه سيدنا موسى يعني على نبينا عليه الصلاه والسلام في احد المرات اوجعه يعني وجعته اسنان، فربنا دلوا على عشبة معينة راح خدها واستعملها فشفيت يعني الألم سكن. جه في المرة اللي بعديها بعد مدة وجعته نفس السنة فراح عليها على طول. فما شفتش، فقال له انت سألت ما سألتش المنعم الله اللي هو اللي فعالها لك. الله بقى. فهي دي الفكرة، انا صح اللي انا عايز اوصله. طبعا ان انا استشعر ان الله جل وعلا هو المزدي، هو المعطي. ودي اصلا ده التوحيد، يعني ده التوحيد العقيدة. ده العقيدة اخلاص ان انا استشعر ان الله هو الرزاق. نعم. المنعم. نعم. المعطي. نعم. والمانع ولا اشرك معه احدا في هذا. طبعا. نعم. زي ما حضرتك علمتنا لسه طبعاً. ان انا لما ربنا اداني نعمة مثلا وظيفة او مكانة او او ما اقولش اصلا عشان قريب فلان او طبعاً. عشان انا عندي علم كذا او شكل كذا او لا، هو منعم هو الله. نعم. طيب اعمل ايه كمان؟ اعمل ايه كمان؟ ابدا واشيع بين الناس وانشر بين الناس قضية شكر النعم. نعم. اعلم اولادي شكر النعم. نعم. وجميل جدا انا اشعر برائعة التربية عندما كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن والحسين. نعم. وعنده بعض أبناء الصحابة أسامة بن زيد والفضل بن العباس، فكان دائما ما يقول حديث سلمة في البخاري. نعم. يقول أجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما صغيرا وكانت يدي تطيش في الصحن. نعم. إذا بتروح وتيجي أكل. نعم. من هنا ومن هنا. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. نعم. فقال يا غلام سمي الله وكل بيمينك. نعم. وكل مما يليك. الله. التسمية شكر لله جل وعلا. استشعار أن الله هو الرزاق الذي أنعم بهذه النعم هو الله. بل تأمل حديث عجيبة جدا، كنت من أيام بقرأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليه ويشرب الشربة فيحمد الله عليه. يعني تخيل أنا عندي ذنوب كتير وعندي معاصي كتير يا دكتور محمد، بمجرد ما آكل لقمة اللهم لك الحمد، اللهم لك وبمجرد أن أشرب شربة اللهم لك الحمد. بل العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حمد الله عند النوم سبب مغفرة الذنوب كلها. يا سلام. أي؟ قل لنا أتفضل. قال صلى الله عليه وسلم، الله إن العبد إذا أوى إلى فراشه فقال اللهم لك الحمد أن رزقتني وهديتني وآويتني وأغنيتني غفر ذنوبه كله. الله. كل الذنوب تغفر. الله. إذا أنا حمدت الله عند النوم عند المبيت الله جل وعلا يغفر الذنوب. الله. الله. فإحنا مستعدين إن إحنا فعلا ننشر ده بين الناس. إذا دي الخطوة الثالثة، بعد معرفة المنعم، بعد إحصاء النعم ومعرفة المنعم واستشعار النعم والعمل على الشكر، أن أنشر بين الناس. يلا يا جماعة نشكر ربنا سبحانه وتعالى، إحنا في أمن وأمان، تعال نشكر ربنا، بلاش نضيع فلوسنا على الهلس والكلام الفاضي، تعال نشكر ربنا. واستخدام النعم في طاعة الله زي ما حضرتك قلت لنا من شوية. يعني إيه رأيك في طريق للجنة؟ طبعا هو هو الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ده من علامات شكر النعم. نعم. من علامات شكر النعم أن أنفق وأخرج مالي في سبيل الله عز وجل. ولك أن تتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة فيقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما فيقول أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا فيقول أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة فيقول أبو بكر أنا، من تصدق منكم اليوم بصدقة فيقول أبو بكر أنا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة من أي الأبواب الثمانية شاء. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني خلي بينك وبين النار نصف تمرة تنفقها تخرجها في سبيل الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة. يبقى أنا مطلوب مني أن أشكر الله جل وعلا بعبادة الصدقة والإنفاق. وزي ما أخونا الشيخ كارم قال في في في في التقرير، في التقرير: تعالوا نشق طريق إلى الجنة. تعال نفتح باب كده وسبيل سكة، مشروع وقف النخيل ده هو طريق إلى الجنة. نعم. تعال كده ازرع طريقك إلى الجنة، ازرعه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في رحلة الإسراء والمعراج لقي أبانا إبراهيم عليه السلام، ماذا قال إبراهيم؟ قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فتأمل لما تغرس طريقك ده بالذكر وتغرسه بالصدقة أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا تصدق تلقى الله صدقته بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. أجل وانت نصدق صدقة دكتور محمد ونيجي نلاقيها عند الله جبل، إذا كبر في ازاي؟ الله جل وعلا والذي نمه. بل جعل الله جل وعلا دكتور محمد من صفات الذين يستحقون دخول الجنة وعلامات الناس اللي تخش الجنة إن هم بينفقوا في السراء والضراء. الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى العمل الحقيقي الذي يدلنا على أنك شكرت الله جل وعلا أن تخرج المال المحبوب الذي ألفته القلوب لله سبحانه وتعالى، تطلعوا ربنا سبحانه وتعالى. من ضمن القصص العجيبة أحد الخطباء يقول لك: خطبت الجمعة عن الإنفاق في سبيل الله بس وحثيت الناس وخلاص، وأنا نازل لقيت واحدة ست واقفة برا تقول لي: يا شيخ لو سمحت ممكن دي أتفضل. قالت لي: يا شيخ أنت تقول إن الله جل وعلا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ والله يا شيخ ده خاتم ألماز زوجي اشتراه لي سنة كذا وكذا لما كان مسافر في مكان كذا وكذا، وأنا أخرجه لله جل وعلا، لعل الله سبحانه وتعالى يطلع علي فيعلم أنني أخرجت ما أحب لأجل من أحب سبحانه. الله وتعالى. يقول يا شيخ العمل ده كان هو خطبة، ده كفى عن الخطبة عملي. لأنني أحتاج أن أظهر عمليا أن الإنفاق في سبيل الله علامة من علامات شكر النعمة. وأنني أبرهن على شكري لربي سبحانه وتعالى أن أنفق مما أحب. ولذلك الآية دي لما نزلت جاء أبو طلحة الأنصاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إن أنفس مال عندي هو بيرحاء وإني أخرجه في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه في الأقربين يا أبا طلحة. وده توجيه جميل ان انت لما تتصدق صدقة تنوي ان يكون معايا الاقربين. انا انوي في النخيل ده ان معايا ابوي وامي ومعايا زوجتي واولادي ومعايا عمتي وخالتي ومعايا عمي وخالي ومعايا الاقربين حتى اشركهم في هذا الخير وينالوا معي هذا الاجر. قال الراوي: فاخرجها ابو طلحة في ابناء عمومته وخؤلته. اذا وقف النخيل من أعظم المشاريع اللي ممكن نبرهن بها الآن على شكرنا لله جل وعلا، وخصوصا أنه فعل متعدي، يعني خير أحسنت. متعدي الله. نعم. أحسنت. لأن النخلة دي تثمر. نعم. والثمر يخرج يباع، يتم الإنفاق على مشاريع خيرية كثيرة. نعم. كفالة أيتام وصدقات وفقراء ومساكين. نعم. وأسقف منازل وبطاطين ورعاية أطفال في التعليم. إحنا في باب عظيم من أبواب الصدقة يجب أن نستشعر عظمته ونبدأ نحث الناس عليه. أن وقف النخيل ده باب كبير يا جماعة، يجب أن نلج منه ولا نغلقه أبدا، لأنه سيفتح لنا أبواب أخرى إن شاء الله. يوم من الأيام واحد من الصحابة دكتور محمد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب نخلة. قال يا رسول الله إني لي حاجة إلى نخلة. فكلم النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة وقال يا رسول الله أنا أولى بها أولادي. وكان في رجل اسمه أبو الدحداح يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله أيعطيني الله بدلا منها نخلة في الجنة؟ قال نعم. قال فإني أشهدك يا رسول الله أن عندي بستانا في طرف المدينة فيه 600 نخلة كله لله. فقال النبي انطلق بنا إليه. فانطلقوا، فلما دخلوا البستان أبو الدحداح لا أولاده بيأكلوا تمر، فجعل أبو الدحداح ينادي يا أم الدحداح يا أم الدحداح أخرج التمر من أفواه الأطفال فقد أقرضت هذا البستان لله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم كم من عذق الرداح وروض فياح لأبي الدحداح في الجنة عند الله. أنت لما تستشعر أنك بغرس النخيل في الدنيا تغرس نخلاتك في الجنة، وأنك زي ما التقرير قال أنت كل قطرة مية بتروح تسقي أو تروي نخلة أو تسقي إنسان عامل أو مهندس أو اللي شغالين في المزرعة أو اللي بيحاولوا أن هم يقوموا على تجويد وتحسين هذا الزرع، كل هؤلاء يؤجرون وأنت لك الأجر، وتنبت النخلة وتثمر والتمر يباع ويأكل منه الناس جميعا وينتفع، ويجي عائد التمر يروح لصدقات جارية وأبواب من أبواب الخير متعد. كم لك من الأجور لا تعد ولا تحصى. ولذلك نحن دائما نقول الذكي هو الذي يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. يعني نعم التجارة. عثمان بن عفان جاءت قافلة من الشام فجمعوا كل تجار المدينة، نعطيك في الدرهم درهمين، قال أعطيت أكثر، نعطيك في الدرهم ثلاثة، أعطيت أكثر، نعطيك أربعة، أعطيت أكثر، نعطيك سبعة، قال أعطيت أكثر. بصوا لبعضهم يا عثمان ما أحد من تجار المدينة غيرنا، هم دول التجمير الدق أكثر. قال أعطاني ربي في الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. هنا أدركوا أن الذي يتاجر مع الله جل وعلا لا يخسر. أنت لما تكون فعلا تريد أن تشكر الله جل وعلا تاجر مع الله، ابدأ بادر إلى وقف النخيل وقول أنا حبدأ إن شاء الله النهاردة أدفع تبرع بالنية دي أن يكون تجارتي مع الله سبحانه وتعالى، أن يثمر النخل وأن تنتج النخيل وأن يأتي الثمر وأن يعود الربح وأن يعود الريع وينتفع منه كل هؤلاء الناس جميعا. طيب عودا على بدء، أنا ما شكرتش ربنا أو أنا طنشت أو أنا انشغلت، ماذا يحصل؟ ولئن كفرت عقوبة دائبة إن عذابي لشديد. بقية الآية لما تكلم ربنا عن قوم سبأ وأعطوا كل الخيرات ماذا قال الله جل وعلا؟ بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب تفسير الكريم الرحمن يقول أنبت الله شجرا مرا شديد المرارة لا تستطيع الإبل أن تتذوقه من شدة مرارته. أبدلوا محيت كل النعم، زالت النعم، عندك دلوقتي خير وعندك فلوس وعندك بيت وعندك أسرة وسيارة، قد يزول هذا كله. عشان كده من نستعيذ بالله من زوال النعم. أحسن. نعم. وكان هذا من كثير دعاء رسول الله. نعم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. نعم. وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. تعالوا يا جماعة يا من تشاهدوننا، تعالوا يا شباب يا بنات، تعالوا أيها الآباء والأمهات، تعالوا كلنا نشترك دلوقتي ونعمل صدقة جارية ونبادر مباشرة إلى وقف النخيل، لعل الله جل وعلا أن يظهر لنا أن يكون هذا العمل شكر لله جل وعلا على ما أنعم علينا، ويكون هذا العمل مثمرا نافعا فتعود الخيرات والحسنات إلينا من كل مكان ومن كل حدب وصوب. نعم فعلا زي ما فضلتك تفضلت أنه التجارة مع الله هي دائما رابحة. نعم نعم. وتعددت الأشكال والألوان ولكنها في النهاية هي مع الله وإخلاص النية لله تبارك وتعالى. نعم. فهو طريق للجنة وطريق للربح في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وأيضا هو دائما صميم شكر النعمة. طبعا. حضرتك حذرتنا كما حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكما حذرتنا الآيات من كفران النعمة. وهي البعد عن شكر الله سبحانه وتعالى. كفر النعمة هو عدم الاعتراف بها وعدم شكر الله النعمة. نعم. نتحدث أيضا عن طرق شكر النعمة الأخرى. من شكر النعمة بعد ما ذكرنا أن احنا نعمل في العبادات ونعين غيرنا على العمل ونتصدق وننفق من الشكر وربما نرجئ لما بعد ذلك. نعم. أيضا أن أسأل الله أن يوفقني إلى الطريق الذي أشكره به. حضرتك وجهتني لحتة مهمة أني أروح ألجأ إلى الله في هذه النقطة. إحنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا أصحاب ضعف، إحنا ذوي ضعف يا دكتور محمد، مهما بلغت قواتنا مهما بلغ ذكاؤنا لا نستطيع أن نصل إلى أعلى الدرجات، لكنني أستطيع أن أستعين بمن يوصلني إلى أعلى الدرجات وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أدب النبي عليه الصلاة والسلام ولطافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يردف وراءه صغار الصحابة، فكان يردف وراءه أحيانا معاذ بن جبل، فكان يقول: والله إني أحبك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنا بطلب منك يا رب تعينني على الشكر، أنا مش عارف أشكرك إزاي، أحيانا تتوقف الكلمات، أريد الطريق والسبيل يا رب التي تدلني بها على أشكرك. فتلاقي ربنا فتح لك وقف النخيل، وفتح لك وصلات المية، وفتح لك بناء المساجد، وفتح لك سقف المنازل، وفتح لك أن أنت تدفئ البردانين والسقعانين من الكبار والمسنين في الشوارع وفي البيوت، وفتح لك أبواب لا تعد ولا تحصى، أبواب خير عندما تسأل الله جل وعلا. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: من أنفع الأدعية أن تسأل الله جل وعلا أن يعينك على مرضاته. أنت بتقول له: يا رب أعني، أنا أحتاج المعونة يا رب، أريدك أن تعينني حتى آتي إلى بابك. هو عارف أنه ضعيف، فهو يأخذ بإيدي. وحينها يفتح الله جل وعلا، وعلى قدر الإخلاص تأتي الفتوحات، على قدر يقين العبد وقربه من الله سبحانه وتعالى يأتي فتح الله سبحانه وتعالى. والله دكتور محمد قبل كده فوق في النخيل وفي كتير من المشاريع حد بيجي يقول لي: والله يا شيخ النهارده ما كانش معايا الفلوس، انا نويت بس اعمل خير جات الفلوس. انا ما كنتش عارف، انا ما كانش معايا المال، انا نويت سبحان الله وكأن المال ده مكتوب للانفاق في سبيل الله. وفي احد المساجد كنا عاملين بنعمل تقارير واحنا طالع راجل بيقول لي: انا معدي شايفكم بتصوروا، انا مش عارف الفلوس اللي في جيبي دي هي طالعه لكم، هي طالعه لربنا سبحانه وتعالى. الله. فهنا سؤال الله جل وعلا أن يعينك على شكر النعمة وأن يرزقك الطريقة التي تسلكها لترضيه سبحانه وتعالى، ولا شك اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى. فربنا اصطفينا ويجتبينا ويختارنا أنا وإنت دكتور محمد والمشاهدين جميعا، ويجعلنا جميعا أجنادا لدين الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب. اللهم آمين. أولا خليني يعني أختم أنا كلامي وأشكرك جزيل الشكر، جزاكم الله خيرا، أسعدتنا وعلمتنا وكانت حلقة مثمرة ومحفزة، وبشكر حضراتكم على المتابعة وأرجوكم التواصل مع أرقام المؤسسة، ويعني أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأترككم في دعاء نؤمن وراء فضيلة الشيخ محمد إن شاء الله ربنا يستجيب لدعائنا. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على شكر نعمتك، اللهم أعنا على شكر نعمتك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم إنا نريد أن نسعد الفقراء والمساكين، فأعنا على ذلك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى فتح أبواب الخير، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، اللهم اجعلنا قدوات للمسلمين يا رب العالمين. اكتب على أيدينا إسعاد أهلنا في بلدنا مصر، اكتب على أيدينا رفعة أهلنا في بلدنا مصر، اجعلنا يا حي يا قيوم أجنادا لدينك وحراسا لشريعتك. اللهم إنا نسألك صحبة ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.